الاصحاح 21. وقال الرب لموسى: كلم الكهنة بني هارون وقل لهم: لا يتنجس احد منكم لميت في قومه، الا لاقربائه الاقرب اليه، امه وابيه وابنه وابنته واخيه واخته العذراء القريبة اليه التي لم تصر لرجل، لاجلها يتنجس، كزوج لا يتنجس باهله لتدنيسه، لا يجعلوا قرعة في رؤوسهم، ولا يحلقوا عوارض لحاهم، ولا يجرحوا جراحة في اجسادهم، مقدسين يكونون لالههم، ولا يدنسون اسم الههم، لانهم يقربون وقائد الرب طعام الههم فيكونون قدسا. امرأة زانية او مدنسة لا يأخذ، ولا يأخذ امرأة مطلقة من زوجها، لانه مقدس لالهه، فتحسبه مقدسا لانه يقرب خبز الهك. مقدسا يكون عندك لاني قدوس انا الرب مقدسكم. واذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست اباها، بالنار تحرق. والكاهن الاعظم بين اخوته الذي صب على رأسه دهن المسحة وملئت يده ليلبس الثياب لا يكشف رأسه ولا يشق ثيابه، ولا يأتي الى نفس ميتة، ولا يتنجس لأبيه او امه، ولا يخرج من المقدس لئلا يدنس مقدس الهه، لان اكليل دهن مسحة الهه عليه، انا الرب. هذا يأخذ امرأة عذراء. اما الارملة والمطلقة والمدنسة والزانية فمن هؤلاء لا يأخذ، بل يتخذ عذراء من قومه امرأة، ولا يدنس زرعه بين شعبه، لاني انا الرب مقدسه. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون قائلا: اذا كان رجل من نسلك في اجيالهم فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبز الهه، لان كل رجل فيه عيب لا يتقدم، لا رجل اعمى ولا اعرج ولا افطس ولا زوائدي، ولا رجل فيه كسر رجل او كسر يد، ولا احدب ولا اكشم ولا من في عينيه بياض، ولا اجرب ولا اكلف ولا مردود الخصى. كل رجل فيه عيب من نسل هارون الكاهن لا يتقدم ليقرب وقائد الرب، فيه عيب لا يتقدم ليقرب خبز الهه. خبز الهه من قدس الاقداس ومن القدس يأكل، لكن الى الحجاب لا يأتي، والى المذبح لا يقترب، لان فيه عيبا، لئلا يدنس مقدسي، لاني انا الرب مقدسهم. فكلم موسى هارون وبنيه وكل بني اسرائيل.